بسم الله الرحمن الرحيم. قسم علماء الأصول الواجب إلى تقسيمات أو إلى أقسام، فباعتبار ذاته لا معين مبهم، ويقال له المبهم. خير قول ابن قدامة رحمه الله تعالى: وإلى مبهم في أقسام محصورة. هل يلزم في الواجب المخير أو المبهم أن تكون الأقسام محصورة؟ هل يلزم أن تكون محصورة؟ لا يلزم. قد يكون التخير في أقسام غير محصورة. قال رحمه الله تعالى: وينقسم الواجب أيضا باعتبار وقته إلى مضيق وموسع. إذا ذكر علماء الأصول، إذا ذكر بعض من ينقل الخلاف في المسائل فيقول هذا مذهب الجمهور، أو قالت الشافعية كذا، قالت الحنابلة كذا، قالت الحنفية كذا، أين مصدر هذا الاختلاف؟ نرجع إلى المغني، نرجع إلى شرح المجموع أو المجموع شرح المهذب، يعني إلى أي كتاب نرجع من كتب الحنابلة والشافعية؟ كتب الذي جعلت الأصول. كلام أتباع الأئمة علماء المذاهب في هذا، في الكتب المتعلقة بالأصول يكون الخلاف هناك، أما هذه الكتب لا علاقة لها إلا على سبيل التحرير للمسائل فقط، ربما يشير إشارة. وفي كل مسألة من هذه المسائل التي ذكرها المؤلف هنا خلاف، لكن خلاف أحيانا طويل، يطيلون الخلاف ولا فائدة منهم. أحيانا يكون الخلاف فيه فوائد، الخلاف في المسائل الفقهية تستفيد تفريعات، تستفيد يعني أخذ ورد تحريرات المسائل، لكن هذا خلاف جدلي، أغلبها خلاف جدلي. قال: فالواجب المضيق هو ما وقته مضيق، وضابط ما وقته مضيق واجبا كان أو غيره هو ما لا يسع وقته أكثر من فعله. هذا هو الواجب المضيق، ما لا يسع وقته أكثر من فعله، يكون الوقت ربما أقل من ماذا؟ إما يكون الوقت إما مساويا للعمل أو للفعل أو أقل منه. قال: كصوم رمضان في الواجب وستة من شوال عند من يقول بأنها لابد أن تكون متتابعة تلي يوم الفطر. لابد أن تكون متتابعة لينال بذلك الفضل المترتب على صيامها، لا أنها واجبة كوجوب رمضان، لا، بل إن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان لا يرى صيام ستة من شوال وينكر ذلك، ويقول: لم ندرك على هذا أحدا من أئمتنا أنهم كانوا يصومون. الإمام مالك رحمه الله لماذا؟ قال: لأن رأينا أن الجهال أو بعض الجهال يعتقد أنها من رمضان، يعتقدون أنها من رمضان، فلهذا تركها، ترك صيامها بعض أهل العلم الذين أدركهم مالك رحمه الله، وصى أن صيامها مستحب وأنه لا يلزم فعلها عقيب رمضان، لكن ظاهر الحديث أن صيامها بعد رمضان هو الأولى والأفضل، من باب الأفضل، لا أن ذلك على سبيل الوجوب إلا فيما يتعلق بمن له قضاء أو من عليه قضاء، من عليه قضاء من رمضان وأراد أن يصوم، فبماذا يبدأ؟ يبدأ بالقضاء حتى يصدق عليه أنه صام رمضان. أما من بقي عليه قضاء ويبدأ بالصيام ستة من شوال، ستة أيام من شوال، فلم يصم رمضان، يحصل له هذا الأجر. من صام رمضان ثم أتبعه، هذا لم يتم صيام رمضان، فيقدم أولا القضاء ثم يصوم ستة أيام. قال: لا بد أن تكون متتابعة تلي يوم الفطر. وظاهر حديث أبي أيوب، معروف حديث أبي أيوب، من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر أو كان كصيام الدهر، وهو أيضا مختلف فيه، وصح أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مختلف في رفعه ووقفه. وحديث ثوبان، حديث ثوبان أيضا في صيام ستة من شوال، حديث ثوبان ولفظه صيام رمضان بعشرة أشهر، يعني حديث ثوبان جاء بألفاظ إلا أن لفظه كالتفسير لحديث أبي أيوب، جعله بعضهم تفسيرا لحديث أبي أيوب، صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام سنة، هكذا لفظ حديث ثوبان. وقد صححه أبو حاتم الرازي رحمه الله كما في العلل، انظر العلل يا عبد الرحمن، برقم 744 745 إلى ابن أبي حاتم. سئل عن حديث ثوبان قال: وسمعت أبي وذكر حديثا رواه سويد بن عبد العزيز عن يحيى بن الحارث الدماري والدماري عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال. ثم بين أبو حاتم رحمه الله أنه حصل وهم، وهم في سنده، في سنده إلى قوله: قلت لأبي أيهما الصحيح، يعني من طريقين، لأنه جاء من طريقين إلى أبي الأشعث عن أوس بن أوس، جاء عن ثوبان وعن أوس عن طيب قال عن شداد بن أوس وروي عن أوس بن أوس قال: والناس يروونه عن يحيى بن الحارث عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لأبي أيهما الصحيح؟ قال: جميعا صحيحين. ونقل ابن رجب رحمه الله عن الإمام أحمد أنه قال: أصح شيء في الباب حديث ثوبان. فقوله وهو ظاهر حديث أبي أيوب وحديث ثوبان في صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان. قال: والأيام البيض في غير الواجب، يعني صيام الأيام البيض. أغلب الأحاديث التي فيها الحث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر مطلقة، يعني بدون تسمية أو بدون وصف لها أنها أيام البيض، هذا أغلب الأحاديث، صيام رمضان وصيام ثلاثة أيام من كل شهر يذهب وحر الصدر، أو صيام الصبر، صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهب وحر الصدر، أمن يذهب وحر الصدر. لكن جاء من حديث أبي ذر تنصيص عليها، حديث أبي ذر رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن. إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم 13 و14 و15. حديث أبي ذر. وجاء في بعض الطرق في غير حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم أن يصوموا الأيام البيض. الأيام البيض الحديث في الشواهد. مفهوم لماذا سميت الأيام البيض هكذا؟ لماذا سميت البيض؟ لأن القمر في هذه الثلاث الليالي أضواء ما تكون، حتى إن لياليها تكون بيضاء. قد جاء عن بعض السلف أنه كان، أظن عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه كان يصومها أول الشهر، يصوم 3 أيام أول الشهر، يقول أنا لا أدري ما يعرض لي فأصومها من أول الشهر. قال والواجب الموسع هو ما يسع وقته أكثر من فعله كالصلوات الخمس، أي أوقاتها، أوقات الصلوات الخمس على تفاوت بينها في سعة الوقت وضيقه شيئا ما، فأضيق الصلوات وقتا ما هي؟ المغرب، مع أنها من غروب الشمس إلى غياب الشفق هكذا وقت المغرب، من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق. وفي حديث جابر غيره عندما جاء جبريل صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه جاءه في اليومين عند أن غربت الشمس، لكن جاء في حديث من وقت المغرب من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق. عبد الله بن عمرو، ليس في حديث أبي برزة، حديث عبد الله بن عمرو. ها؟ أيوة، ما لم يغيب الشفق وقت المغرب من غروب الشمس، ما لم يغيب الشفق أي لا أن يغيب الشفق. ثم اختلفوا في الشفق ما هو، وصح أنه الحمرة، الشفق الحمرة. قد جاء عن ابن عمر لكنه موقوف، صح فيه الوقف، والذي اعتبره كثير من أهل العلم أن الشفق هو الحمرة لا البياض، لأن زمن البياض أطول من زمن الحمرة هكذا قال بعضهم. فوقت المغرب يعتبر مضيقا بالنسبة للأوقات الأخرى، يليه وقت الفجر هكذا، وقت الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس أو إلى قبل طلوع الشمس، هذا الوقت يسير وما ما يتجاوز الساعة. أوسعها العشاء من غياب الشفق إلى نصف الليل، على الصحيح على خلاف منهم يقول لا ثلث الليل منهم يقول لا. وهناك وقت أفضلي، معروف هذه المسائل، وقت أفضلي، وقت اختياري، وقت اضطراري. والدليل على أن أوقات الصلوات من الواجب الموسع صلاة جبريل النبي عليه الصلاة والسلام، أنه جاءه في أغلب الأوقات تلك، صلى في اليوم الأول في وقت، وصلى في اليوم الثاني في وقت، وقال ما بين هذين الوقتين وقت، ما بين هذا الوقتين وقت، أو هذا وقتك وقت الأنبياء من قبلك. قال كالصلوات الخمس، ومثاله في غير الواجب الوتر، وقته موسع من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وركعتا الفجر وقتهما موسع أم مضيق؟ موسع من طلوع الفجر إلى أن يصلي. فإن فاتت قبل الصلاة قضاهما قضاهما، إذن وقتهما موسع يعتبر قضاهما. أيهما أفضل، يصليهما بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس؟ على خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن يصليهما بعد طلوع الشمس أفضل، وإن كان بعضهم قد استحب تعجيلهما أن يعجل بهما. المسألة قد حررها ابن رجب رحمه الله في فتح الباري. وركعتا الفجر والعيدان، صلاة العيدين وقتهما موسع. نعم وقتهما موسع، صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى زوال الشمس، هذا كله وقت لصلاة العيد. وإذا فاتت صلاة العيد في اليوم الأول، يعني لم يعلموا بالعيد إلا بعد أن زالت الشمس، صلوها في اليوم الثاني. حديث من؟ عن أنس عن عمة له هكذا، أو حديث أبي عمر، حديث عمر بن أنس أنه أمرهم، قال وأن أمرهم أن يغدوا إلى المصلى، يعني أن يفطروا في يوم وأن يغدوا في اليوم الثاني، فيصلون صلاة العيد في اليوم الثاني. هذا في حق من لم يبلغه العلم بالفطر إلا بعد أن زالت الشمس فلا يمكن أن يصلي، لكن لو جاء الخبر قبل زوال الشمس بساعة يخرجون إلى صلاة العيد ويصلون صلاة العيد. إنما ذاك تلك الصلاة في أول وقت الوقت. والضحى كذلك، وقت صلاة العيد هو وقت الضحى، وقت الضحى وقت صلاة العيد. قال والوقت في الاصطلاح هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة، وما زعمه بعضهم هم الحنفية وبعض الشافعية، لكن المشهور عن الحنفية، يعني الحنفية أنكروا ما يسمى بالواجب الموسع، والجمهور أثبتوا هذا القسم الواجب الموسع. ما مأخذ الحنفية؟ انظر، قال وما زعمه بعض من أن الواجب الموسع مستحيل، زاعما أن التخير في فعل العبادة ذات الوقت الموسع في أول الوقت ووسطه ينافي الوجوب. إذ الواجب حتم لا تخير فيه، يقولون أنتم تقولون إن صلاة الظهر من بعد زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله، يعني هذا هو وقت، لكن تؤدى في أول الوقت، الفرض أن تؤدى في أول الوقت. أما أن يقال لك أن تصليها في أول الوقت وفي أثناء الوقت وفي آخر الوقت وكل هذا واجب، هذا ينافي الوجوب، لأن الوجوب حتم، الوجوب لا تخير فيه، وإنما التخير في النفل، في النافلة. فيقولون إذا قلنا إن الصلاة تصلى في أول وقت وهي لا تزال واجبة، وتصلى في أثناء الوقت وهي لا تزال واجبة، وتصلى في آخر وهي لا تزال واجبة، هذا شأن النافلة. قالوا فإذا صلىها في أول الوقت أو إذا أديت في أول وقت هي الفرض، وإن لم يصليها في أول الوقت قالوا صارت نفلا، يعني بحيث يكون عنده نية على أن يصليها متى شاء. قالوا أحد الوقتين فرض وأحد الوقت الآخر نفل. على كلام طويل في، قال إذ الواجب حتم لا تخير فيه ولا يجوز تركه فهو باطل، يعني هذا الزعم، أي زعم الحنفية باطل، أي زعم بأن الواجب الموسع مستحيل، لأن الواجب الموسع من قبيل الواجب المبهم، يعني هو شبيه بالواجب المهبم المخير. في واحد لا بعينه كالصلاة يجب أن تؤدى في حصة من حصص الوقت، أي في جزء من الوقت، لا بعينها كوجوب واحدة من خصال الكفارة، لا بعينها، فأي حصة من حصص الوقت من أوله أو وسط أو آخره فعل فيها الصلاة أجزأته، كما أن أي واحدة من خصال الكفارة فعلها أجزأته. هذا من حيث الإجزاء وبراءة الذمة، لكن من حيث الاختيار، من حيث المسارعة إلى العمل، ومن حيث المحافظة، هذا شيء آخر. أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها، هذا هو اللفظ المحفوظ. وأما الصلاة في أول وقتها ففي هذا اللفظ شذوذ، شذوذ. اللفظ المحفوظ الصلاة على وقتها، أما لفظ الصلاة في أول وقتها شذوذ. قال وقد أجمع العلماء على أن من أدى الصلاة في أول وقتها أنه يثاب ثواب الفرض، وتلزمه نية الفرض، يعني تلزمه أن ينوي نية الفرض. وأما إن صلى بنية النفل ما يجزى عن الفرض، إنما الأعمال بالنيات. ومن أقسام النية، من أقسام النية تمييز ها العبادات بعضها عن بعض، حيث تميز النافلة عن الفريضة. قال وتلزمه نية الفرض. قال محل الاستدلال لزوم نية الفرض مع جواز التأخير، هذا هو بإجماع أهل العلم أنه إذا أدى الصلاة في أول وقتها أنه يثاب ثواب الفرض وتلزمه نية الفرض. قال فدل ذلك على بطلان قول من قال إنها لو وجبت في أول الوقت لما جاز ترك أدائها إلى وسط الوقت أو آخره، وتبين أنها غير واجبة في أول الوقت لأن التأخير في تركها في ذلك الوقت إلى ما بعده ينافي الوجوب، ولا شك أن ذلك كله باطل كما بينا. لو أمر السيد عبده بعمل ما وقال معك الآن ساعة تعمل هذا العمل، فإن لم تعمله سأعاقبك، ففعل هذا العمل في جزء من أجزاء هذه الساعة، هل يكون قد أدى الواجب على الذي عليه ها؟ أم أن تخييره من سيده بأن يعمل ينافي الوجوب عليه؟ متى ما أدى العمل أدى الواجب الذي عليه، في أول الوقت أو في أثنائه أو في آخره، وليس له أن يقول له أنت ما فعلت هذا العمل في أول الوقت إذن ما أديت الواجب، ولو عاقبه يعني صار ملوما. المسألة فيها أخذ ورد، حتى ألف بعضهم كتابا بأكمله عنوانه الواجب الموسع، كتاب كامل حول الواجب الموسع. وما يستحق التعريف فيه تعليقات ابن بدران رحمه الله تعالى على الروضة تعليقات نفيسة، فلهذا نركز عليها غالبا لأنه يحرر مسائل الخلاف ويختصر ولا يدخل القارئ في متاهات علماء الأصول. قال رحمه الله تعالى وتحرير المقام ليظهر التوافق والتخالف، يعني ما هي نقطة الوفاق بين الجمهور وبين الحنفية، وما هو الشيء الذي اختلفوا فيه. قال أن يكون وقت الوجوب إما بقدر فعل الواجب كاليوم بالنسبة إلى الصوم، وهو الواجب المضيق، أي ضيق على المكلف فيه حتى لا يجد ساعة يؤخر فيها الفعل أو بعضه ثم يتداركه. قال بل من ترك شيئا منه لم يكن تداركه إلا قضاء، أو يكون وقت الواجب أقل من قدر فعله كإجاب 20 ركعة في زمن لا يسع أكثر من ركعتين، والتكليف به مخرج مخرج على تكليف المحال المعروف بتكليف ما لا يطال، هذه مسألة أخرى ولا علاقة بمسائل القدر والاستطاعة، وسيأتي الكلام عليه. أو يكون وقت الواجب أكثر من قدر فعله فهو الواجب الموسع، كأوقات الصلاة عندنا فإن المكلف له فعل الواجب من الصلوات في أي أجزاء الوقت شاء، في أوله أو آخره أو وسطه وما بين ذلك منه، ولا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت إلا بشرط العزم على فعله. يعني هذا ضابط لا بد منه، يعني مكلف يريد أن يؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها له، ما دام أن هذا واجب موسع له، يقول أنا ما سأصلي الآن صلاة الظهر، سأصليها قبل صلاة العصر بنصف ساعة، قبل أذان العصر مثلا، نقول يجوز؟ يجوز، لكن بشرط ماذا؟ أن يعزم على الفعل. فإذا مات، إذا مات قبل أن يصلي صلاة الظهر يكون عاصيا؟ أخر الصلاة كيف ما يكون عاصيا؟ هو عازم على أن يصليها ففاجأه الموت. فإذا أخرها إلى آخر الوقت وهو غير عازم على فعلها في ذلك الوقت فخرج وقتها يكون عاصيا؟ فإذا مات لا تبرأ به ذمته، لا تبرأ بذلك ذمته، مات عاصيا لكن أمره إلى الله. قال بشرط العزم على فعله في آخر الوقت هو قول الأشعرية والجبائي وأكثر أصحابنا والمالكية، ولم يشترط أبو الحسين من المعتزلة العزم على الفعل في آخره، واختار ذلك أبو الخطاب والمجد وجمع، ومال إليه القاضي أبو يعلى في الكفاية، وأنكر الحنفية الموسع، وقال وقت الوجوب هو آخر الوقت، هذا عنده يعني وقت الوجوب لأداء الصلاة التي وقتها موسع آخر الوقت، أما أول الوقت لا. لماذا؟ لا، يقولون جعل الوجوب في أوله مع سعى في هذا الوقت ينافي الوجوب، ينافي الوجوب. قال وقالوا وقت الوجوب هو آخر الوقت، ثم اختلفوا في الفعل الواقع قبل ذلك، فقال بعضهم هو نفل يسقط الفرض به، هذا عجيب. يقول طيب صلى الظهر في أول وقتها، قالوا هذا ليس وقت الوجوب، متى وقت الوجوب؟ قالوا آخر الوقت، يعني لم يبقى من الوقت إلا قد صلاة الظهر، كم ستستغرق صلاة الظهر؟ ربع ساعة. إذن كم وقت وجوب صلاة الظهر؟ ربع ساعة. طيب وهذا الوقت الطويل هذا نحو ساعتين وأكثر، قالوا إذا أداها قبل هذا الوقت نافلة تسقط بها الفريضة، يعني هي صلاة نافلة ليست فرض، لكنه قد أدى صلاة يسقط بها الفرض. قال فقال بعضهم هو نفل يسقط الفرض به، والكرخي منهم تارة يقول بتعين الواجب بالفعل في أي أجزاء الوقت كان، يعني إذا صلى في ذلك الوقت الوجوب عند أن صلى، وتارة يقول إن بقي الفاعل مكلفا إلى آخر الوقت كان ما فعله قبل ذلك واجبا وإلا فنفل. وبهذا تعلم محل النزاع في المسألة وتعلم الثمرة المقطوفة من الخلاف. إذن ما هي ثمرة الخلاف؟ ما هي ثمرة الخلاف؟ الآن صلى على قول الجمهور بأنه في أي جزء من أجزاء الوقت صلى الفرض، هو فرض في أول الوقت في أثناء في آخر، على قول الحنفية إن صلى في أول الوقت فهو نفل ناب عن الفرض، وإن صلى في آخره أدى الفرض. ما ثمرة الخلاف؟ ولا شيء. يعني لو كان الخلاف مثلا أنه إذا أخر مثلا لا يجزئه، أنها صارت في ذمته وعليه أن يقضي الصلاة، سيقال هناك شيء قد وصلنا إليه. أما وهو إن صلى في أول الوقت قالوا قد صلى لكن ليس فرضا وإنما نفل بالنيابة عن الفرض، هذه يعني ربما أشياء لا لها ليس لها أثارة من علم، وإنما هؤلاء العلماء الذين خاضوا في هذه العلوم أو هذه المسائل الكلامية رحمه الله توسعوا فعجبهم الأخذ والرد والجدل، أين الدليل من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على أن المصلي إذا صلى في أثناء الوقت تسمى صلاته في أول وقت نفلا وفي آخره فرضا؟ أين الدليل؟ ها؟ ما في دليل، ما في دليل. صلى في أول الوقت أدى الفرض، صلى في أثنائه أدى الفرض، صلى في آخره أدى الفرض. وهذا هو صحيح. إذن هل هناك واجب يسمى واجبا، واجبا موسعا؟ ما ضابط الواجب الموسع؟ ما كان وقته يسع أكثر من فعل الواجب. إلى هنا.